ظرف واسم، كل منهما يصلح للخبرية. المسألة الثانية وجوب الرفع إذا لم يصلح للخبرية. المسألة الثالثة إذا تكرر الظرف أو الجار والمجرور، فالصحيح أن النصب يترجح هنا، أن النصب يترجح. ما هي أدلة المسألة الثالثة؟ في الجنة، ففي الجنة خالدين فيها، وأيضا خالدين فيها، وكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها. تكرر الجار والمجرور، هذه ثلاث مسائل تحفظ هنا. كيف بماذا يتعلق؟ نحن من الصبح في المكان ده، نحن نشتغل شغل، كيف بعدين بماذا يتعلق؟ صراحة الله تعلق بالخبر المرفوع. إذا رفع الاسم في الدار زيد جالس، بماذا يتعلق في الدار؟ بجالس. ما قلنا هذا جمع؟ كيف هذا؟ بمبتدا، لا لا بالخبر، مبتدا جامد هنا، ما يتعلق به الدار زيد جامد، ما يتعلق به، يتعلق بالخبر مشتق. طيب، لكن قل هل يصلح ان يكون خبرا ثانيا؟ وهذا خبر وهذا خبر، نعم يصلح، هذا خبر متعلق بخبر محذوف، والخبر الثاني هو ايش؟ جالس. قل هذا يصلح، يكون في الدار خبر وجالس ايش؟ خبر، واضح. او ان شئت قلت في الدار متعلق بجالس، وإن شئت أقول متعلق محذوف حال من الضمير في جالس، عشان أنت خلينا نتوسع، لكن نبني هذا الآن لنقعد الإخوة، هذا هو يحفظ إن شاء الله الذي أخذناه خير كثير، نقعد الإخوة. بسم الله. قال رحمه الله، نأخذ درسا سهل باب الاشتغال، مو صعب. بسم الله. قال: باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره. قال: وهكذا إن قلت زيدا لمته، وهكذا إن قلت زيد لمته، وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. وهذا الباب كما سمعت باب اشتغال الفعل عن معموله وحده وحقيقته، أن يتقدم اسم حد الاشتغال وحقيقة الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، أي عن هذا الاسم، مشتغل عنه بضميره، مشتغل عنه بضميره، أي بضمير ذلك الاسم المتقدم، أو باسم مضاف إلى ضميره، أو باسم مضاف إلى ضميره، نحو زيد ضربته، أو انصب لا بأس، زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه، نحو زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه، فيجوز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه، فيجوز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه. فهذا هو ضابط باب الاشتغال، وهو سهل، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، مشتغل هذا العامل بضمير ذلك الاسم المتقدم. نمثل على الفقرة هذه الأولى: زيد ضربته، تقدم اسمه هو زيد، وتأخر عنه عامل وهو ايش؟ ضربته، أليس كذلك؟ ضرب، وهذا ضربته مشتغل بايش؟ بضمير الاسم السابق، بضمير الاسم السابق، اي بضميره، اي بالضمير الذي يعود عن الاسم السابق وهو الهاء. فهنا في هذه الحالة يجوز لك في هذا الاسم المتقدم زيد، هذا يجوز لك الرفع زيد ضربته، ويجوز لك النصب زيدا ضربته. فالرفع على اي شيء؟ على انه مبتدا والجمله خبر، زيد ضربته مبتدا وجمله ضربته من الفعل والفاعل المفعول خبر، والنصب زيدا ضربته مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتاخر، فتقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، وتكون الجمله جمله ضربته تفسيريه لا محل لها من الاعراب اذا نصبت الاسم المتقدم، تكون الجمله المتاخره عنه تفسيريه لا محل لها من الإعراب أنها فسرت محذوف وبينت ووضحت شيء محذوف. واضح هذا الكلام؟ أو يتأخر عن الاسم هذا، يتأخر يتقدم اسم ويتأخر عامل، يكون هذا العامل ما هو مشتغل بضمير الاسم السابق، وإنما مشتغل باسم اتصل بضمير الاسم السابق، مثل زيد ضربت أخاه. هل ضربت الآن اشتغل بضمير الاسم السابق؟ لا، وإنما اشتغل باسم، عمل في اسم اتصل بهذا الضمير الذي يعود على الاسم السابق. فيكون أيضا كذلك يجوز هذا وهذا، فتقول زيد ضربت أخاه وزيدا ضربت أخاه. فعلى النصب الرفع واضح، على النصب هو شاهد في هذا الباب، زيدا ضربت أخاه، ما يعرف زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ما ضربت زيدا، كيف تقول ضربت زيدا؟ ضربت أخاه، لا أهمت زيدا ضربت أخاه. فالعامل المحذوف تأخذ متأخر ومن إيش؟ ومن معنى أكرمته أهمته ضربته، واضح. وقد يقدر من إيش؟ من معنى المتأخر لا من لفظه، ومن لازم المتأخر، قد يقدر من لازم المتأخر ليس المعنى، قد يقدر من لازم المتأخر، مثل زيدا ضربت أخاه، أنت ما ضربته ولكن لازم ضرب أخيه إيش؟ إهانة. فيكون التقدير هنا في هذه الحالة أهمت زيدا ضربت أخاه. وقد يقدر من معنى، من معنى المتأخر، مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، ولا يصلح أن تقول مررت زيدا، لأن مر ما يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بالجار، وعندنا زيد منصوب هنا. فإذا نقدر من معنى المتأخر، فيكون التقدير جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. فتقدير المحذوف على هذه الثلاث المراتب، إما أن يقدر من لفظ المتأخر من معنى وهذا هو الأصل، أو يقدر من لازم المتأخر كما في المثال التالي، أو يقدر من معنى المتأخر كما في المثال الثالث. واضح هذا؟ هذا هو حاصل باب الاشتغال. قال وهكذا إن قلت زيد، وهكذا إن قلت زيد لمته زيد، وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. قال أي أيوة وهكذا يجوز الرفع والنصب، فقوله وهكذا تشبيه لما تقدم في جالس وفي قاعد، تقدم أن جالس وقاعد يجوز فيه الرفع وإيش والنصب، وهكذا أيضا في باب الاشتغال يجوز في الاسم المتقدم هذا إيش الرفع والنصب، وإن كانت الجهة مختلفة، فرفع الاسم المتقدم ونصب الاسم المتقدم فيما ذكر في الباب الأول باب الظرف وباب الخبر على أي شيء، رفعه إما على أنه خبر أو على أنه إيش، بس رفعه على أنه خبر ونصبه على أنه حال. وأما رفع هذا ونصب هذا إما على أنه مبتدأ أو على أنه إيش مفعول بفعل محذوف، فالجهة مختلفة، لكن التشبيه في مجرد الرفع ومجرد إيش النصب، وأما الجهة مختلفة، جهة رفع ذات مختلفة عن جهة رفع هذا، وجهة نصب ذات المتقدم مختلفة عن جهة نصب هذا، لكن التشبيه هنا في مجرد إيش النصب، وإن اختلفت الجهة. واضح هذا أو واضح؟ فإذا قوله الآن وهكذا أي من حيث الرفع ومن حيث إيش النصب، وليس التشبيه في وجه الرفع في وجه النصب، يعني على الإعراب تشبيه الإعرابي، فهذا يفهم. قال أي أيوة وهكذا يجوز الرفع والنصب إذا فتحت النصب، عندكم فتحت هكذا أو فتحت فتحته قال إذا فتحت النطق باسم هو مفعول في المعنى، نعم هذا المتأخر زيدا ضربت أو المتقدم زيدا ضربته أو زيد ضربته، هذا الاسم المتقدم هو مفعول ليش للفعل المتأخر في المعنى، لكن لما انشغل عنه بضميره صار الأمر ليس كذلك لفعل محذوف إذا نصبته. قال أي أيوة وهكذا يجوز الرفع والنصب إذا فتحت النطق باسم هو مفعول في المعنى لفعل هو متأخر عنه، فزيد ضربته أو زيدا ضربته زيد مفعول للمتأخر في المعنى، وإن لم يكن كذلك في الإعراب لكن في المعنى هو مفعول له. قال لفعل هو متأخر عنه قد نصب ضمير ذلك الاسم، أي هذا الفعل المتأخر نصب ضمير ذلك الاسم، أو نصب على ما ذكرنا لكم في التعريف ضمير ذلك الاسم، أو نصب اسم اتصل بضمير ذلك الاسم. قال قد نصب ضمير ذلك الاسم كما مثل به الناظم، ف